بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. سنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح هذا المتن المبارك للشيخ الإمام العلامة الشيخ أحمد الدرديس. وهذا المتن من المتون المشهورة عند العلماء، كثير من العلماء يبتدئون في تدريس العقائد على طريقة أهل السنة على بهذا المتن، بهذا المتن لسهولة حفظه وفهمه ووضوح معانيه ولطافة مبانيه ومكانة مؤلفة وناظمة بين العلماء. والإمام الدرديس رحمه الله من أئمة المالكية، من العلماء المتأخرين، له عدة كتب في المذهب المالكي، منها نظم أسهل المسالك، شرح يسمونه شرح صغير على اختصار سيدي خليل، لمتن سيدي خليل، وهو من المتون المعتمدة، وأيضا له الشرح الكبير على متن خليل، وهو أيضا من الكتب المعتمدة عند السادة المالكية، عند الفقهاء، عند المذهب المالكي. وتلاميذه كثر، منهم العلامة الدسوقي وغيره، والإمام الطاوي أيضا استفاد منه، وغيرهم من العلماء استفادوا من علومه، وهو من المحققين ومن أصحاب القدم الراسخ في التصوف، وكتبه هذا القبول في حياته، هذا القبول من الناس في حياته، وانتشر الانتفاع بها. ومن هذه الكتب هذا المتن الجليل الذي سوف نشرع في دراسته وشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ألف الشيخ الدردير على هذا الكتاب شرحا موجزا في غاية الدقة والإتقان، هو شرحه على الفريضة هذا المتن، وهو شرح مشهور. وعلى هذا الشرح كتب العلماء حواشي عديدة، منها حاشية الطاوي، وتوجد حواشي عديدة أيضا، حاشية للشيخ المطيعي وغيرها. وهذا الشرح أيضا من الشروح المهمة جدا لما ذكرناه من الصفات السابقة. طبعا المتن مع الشرح في الحقيقة، يعني إذا أراد الإنسان أن يبدأ بشرحه في هذا الزمان فإنه سوف يستطع ذلك، لأن الإمام الدردير الشيخ الدردير رحمه الله ألفه على طريقة العلماء المتقدمين، حيث إنه مزج في أثناء شرحه للمسائل ومزجها بقواعد المنطق وقواعد المعاني والبلاغة والنحو، وصاغها بعبارات متينة. فإذا أردنا أن نبدأ بشرحه سوف نستنفذ وقتا طويلا في حل مسائل ومطالب لا تنتمي مباشرة ولا تصب مباشرة في علم التوحيد. هذا لا يستلزم أن لا نشرح أو أن لا يقرأ شرح الإمام الدرديس، لا، ولكن المقصود أن الطالب إذا أراد أن يقرأ هذا الشرح عليه أن يكون مستعدا، وذلك بقراءته وفهمه لبعض المباحث النحو، بعض المتون التي تسهل علم النحو كالأجومية وغيرها، وبعض المتون في علم المنطق أو بعض مسائل المنطق وبعض المسائل الأخرى. ولذلك أحببت أن أكتب هذا التسهيل والتقريب لي شرح الإمام الدرديس، ومعظم العبارات في الحقيقة التي أوردتها هنا كشرح مختصر على هذه المنظومة في الحقيقة هي من كلمات الشيخ الدرديس، اخترتها اختيارا من شرحه، حاول فيها أن أقتصر على بيان شرح الأبيات نفسها من دون زيادة ولا نقصان. في بعض الأحيان زدت بعض الأمور، لكنها يعني تكون في تصب في مقام فقط شرح معاني، شرح مختصر لمعاني الأبيات. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى بهذا الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البداية بالبسملة من السنن المستحبة من السنن، وقوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ تأليفي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء للاستصحاب أو للاستعانة لا إشكال، واسم الله سبحانه وتعالى يتبرك به، ويمكن أن يراد التبرك والاستعانة بالله نفسه جل شأنه، لأن الاسم دال على المسمى، لأن الاسم دال على المسمى، فيكون الكلام إنني أتبرك بمجرد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أو إنني أستعين في تأليف هذا بالله جل شأنه في إتمام هذا المقصود. ووصف الله جل شأنه بأنه هو الرحمن هو الرحيم، وهما صفتان كما هو معلوم صيغتان للمبالغة من الفعل رحمة رحمة، ومعنى الرحمة سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح. ولكن العلماء يقولون على سبيل الاختصار إن الرحمة مشتقة من فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، هو نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى على عباده، فينتفع العباد من هذه النعمة، فيكون الله سبحانه وتعالى بناء على ذلك رحيما بهم، إذ ينعم عليهم بما ينتفعون به بلا سبق وجودا عليه جل شأنه. يعني لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينعم على عباده بهذه النعم. وبعض العلماء أشاروا إلى أن الرحمة في أصل اللغة تستعمل في معنى معين، حيث يقال إن الإنسان يرحم غيره إذا كان يشفق عليه، والشفقة هي عبارة عن رفقة تصيب الإنسان في قلبه، فيصبح بناء على هذه الرفقة منفعلا بما يحس به أو بما يجده من أحوال الناس أو أحوال نفسه أو أحوال أحبائه، فهذه الرفقة وهذا الانعطاف الذي يصيب قلبه ينفعل به، فتترتب بعض الأفعال على بناء على هذا الانفعال، يريد بها هذا المنعطف أن يرحم من تأثر بهم. يعني كما لو رأيت مسكينا فأشفقت منه، ما معنى أشفقت منه؟ يعني رق قلبك لحاله، فرقة القلب هذه تستلزم من الإنسان أن يبادر بأداء فعلا لرفع ما من أجله أصابته الرقة والشفقة، يعني رفع الخصاصة أي الاحتياج من هذا الإنسان فيتصدق عليه، فيكون التصدق الصادر من الإنسان ناتجا عن رفقة أصابته، ناتجا عن رفقة أصابته، فتسمى هذه رحمة، فيقال على الإنسان إنه رحيم. فإذا زاد من هذا الفعل والإنعام أو من التفضل على غيره سمي رحمانا مثلا. والعلماء طبعا ذكروا أن اسم الرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى من حيث الشريعة يعني، لكن هذا الاشتقاق، أصل هذا الاشتقاق اللغوي لا يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفعل بعباده، لا ينفعل بعباده، لذلك قلنا أصلا إن الرحمة هي مشتقة من الفعل الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده، الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده. وبعض العلماء يقولون بل الرحمة مشتقة من إرادة الإنعام وليس من نفس الإنعام، وبناء على ذلك قالوا إن الرحمة إما أن تكون اسم، إما أن تكون اسم ذات يعني صفة معنوية صفة ذاتية، أو مشتقة من صفة فعلية. وهذا الكلام كله إن شاء الله سوف نشرحه ونبين الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل في محله بإذنه جل شأنه. إذن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه ويتفضل عليه بنعمة بها يتمكن من إتمام ما شرع فيه من تأليف، كأنه يقول يا الله إنني أبتدئ هذا التأليف باسمك وأستعين بقدرتك وبحولك، فتفضل علي وأنعم علي بما من شأنه أن يعينني على إتمام هذا الفعل الذي أبتغي به رضاك وكرمك. هذا تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا المقام. إذا قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: يقول راجي رحمة القدير. بعض الناس يقرؤون هذا البيت يقول راجي رحمة القدير، ولكن بعض الشراح يعني أشاروا إلى أن الراجي هنا وهو اسم فاعل مضاف إلى معموله، مضاف إلى معموله يعني مضاف إلى مفعوله. فمن قرأ يقول راجي رحمة القدير كان على أساس أن رحمة مفعول لراجي، ولكن يمكن أن تقرأ يقول راجي رحمة القدير أيضا لا إشكال، فيكون من باب المضاف والمضاف إليه. يقول راجي رحمة القدير، لماذا قال يقول راجي رحمة القدير؟ راجي اسم فاعل، فقد وصف نفسه صفة مشتقة على اسم فاعل، وصف نفسه باسم الفاعل ولم يقل يقول من يرجو رحمة القدير، إشارة إلى أن الرجاء متمكن دائما في قلبه ومستقر فيه على سبيل الدوام لا على سبيل التبدل والانقضاء ثم التكرر، بل على سبيل الاستمرار دون انقطاع، لأن الفعل المضارع عندما تقول يأكل فإن هذا يدل على الاستمرار ولكن بعد انقطاع، يعني يأكل ثم لا يأكل ثم بعد ذلك يأكل وهكذا، فيه نوع من التغير. لكن الآكل فيه دوام في الأكل، مثلا الراجي هو فيه دوام الرجاء، فهذا يدل على شدة حضور الله سبحانه وتعالى في قلب المصنف، فهو يقول عن نفسه يقول راجي رحمة القدير، يقول راجي رحمة القدير أي رحمة الله سبحانه وتعالى. وتأملوا كيف أضاف، كيف أنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى أي الفعل الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده العابدين له المطيعين له، من حيث أنه قدير، أي أن الله سبحانه وتعالى يتفضل بهذه الرحمة من حيث أنه قدير. ففي هذا إشارة إلى أن الرحمة فعل، هي أن الرحمة فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى من حيث أنه قدير، فتكون الرحمة صفة فعل. قال أي أحمد المشهور بالدربيل، أي أحمد المشهور بالدربيل، طبعا وصف نفسه على سبيل البيان، قال أي من هو راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدربيل. والدربيل هو عبارة عن لقب لأحد أجداده رحمه الله تعالى، واسمه أحمد بن محمد الدربيل، وهو كما قلنا من علماء المالكية ومن أئمتهم، وكتبه معتمدة في المذهب المالكي رحمه الله تعالى. قال الحمد لله العلي الواحد، الحمد لله العلي الواحد، وهذا طبعا اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في الحديث أن كل أمر ذلال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر أو أقطع أو ألزم، يعني ناقص البركة، فهذا فيه استحباب للبدء بالحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفي هذا أيضا اتباع واقتداء بالقرآن، حيث أن الله سبحانه وتعالى بدأ في القرآن بسورة الفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قال الحمد لله العلي الواحد، الحمد يعني جميع المحامد، نحن لا نريد أن نفصل في معاني كثير من هذه الألفاظ، لكن أشير إلى أنه يمكن أن تشرح هذه الألفاظ بشكل موسع أكثر من ذلك بكثير، لكن سنرجع إن شاء الله تعالى التفاصيل إلى مستوى آخر، لكن نشير هنا إلى خلاصاتها، أي يقول الحمد لله أي جميع ما المحامد، الحمد هو الثناء، جميع المحامد هي ثابتة ومستحقة ومنسوبة لله، فاللام هنا تفيد لام الاستحقاق ولام النسبة، أي إنها منسوبة لله سبحانه وتعالى، أي إن كل ما من شأنه أن يستحق الواحد الحمد لأجله فهو ثابت لله، فاللام في الحمد تكون لام الاستغراق، أي جميع المحامد التي أعرفها والتي لا أعرفها فهي ثابتة، أي أنني أثبتها لله سبحانه وتعالى، أثبتها لله جل شأنه. فإن قال قائل كيف تكلمنا أنك تثبت المحامد أي الصفات العلية التي تعرفها، التي تعرف أنها ثابتة لله، فكيف تثبت من الصفات ما لا تعرفه؟ كيف تثبت من الصفات ما لا تعرفه؟ محل هذا السؤال أننا قلنا أن كلمة الحمد هي لام فيها لام الاستغراق وتستغرق جميع صفات الله، ولكن ما لا نعرف جميع صفات الله ومع ذلك ننكب المحامد جميعا لله سبحانه وتعالى. فبعض المحامد إذن نحن لا نعرفها، فكيف نجوز لأنفسنا نسبة ما لا نعرفه من المحامد لله سبحانه وتعالى؟ هذا طبعا سؤال يمكن أن يرد. فالجواب أن الإنسان يقدر في نفسه ما يعرفه عن الله سبحانه وتعالى من كمالات، وما لم يعرفه وما لا يمكن أن يعرفه، بل يقدره على سبيل أن الله سبحانه وتعالى هو عالم بكمالات ذاته وعالم بصفات نفسه جل شأنه، فيقول هذا الإنسان الذي يحمد الله سبحانه وتعالى: إنني أثبت لك يا الله جميع الصفات ما أعرفه وما لا أعرفه مما تعلمه عن نفسك، وأنسبه لك وأثبته لك. وفي هذا اعتراف من الحامد لأنه لا يمكن أن يفيق بكمالات الله جل شأنه. وهذا طبعا ورد في بعض الأحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أحصيت على نفسك. إذن كما أثنيت عفوا كما أثنيت على نفسك. إذن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيط بجميع محامد الله سبحانه وتعالى وبجميع الكمالات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يعلم الله إلا الله على سبيل الحقيقة وعلى سبيل الإحاطة، ولكننا مأمورون بأن نثبت كل كمال لله. وهذا هو المأخذ الذي استند إليه علماء التوحيد وعلماء التوحيد عندما قالوا إن لله سبحانه وتعالى صفات لا نحيط بها، لا تحيط بها عقولنا، ومع ذلك فنحن مأمورون أن نثبت على سبيل الإجمال أن كل كمال فهو ثابت بالله حتى لو لم نعرفه على سبيل التفصيل، ومأمورون على سبيل التفصيل أن نثبت كل كمال عرفناه على سبيل التفصيل ككون الله سبحانه وتعالى قادرا عالما إلى آخره. فقال رحمه الله: الحمد لله العلي الواحد. العلي يعني المبرأ عن العيوب والنقائص. الواحد أي الذي لا إله غيره، الواحد الذي لا إله غيره. ومعاني هذه الألفاظ أيضا سوف نزيد من في توضيحها لاحقا إن شاء الله تعالى في المباحث التالية. قال: العالم الفردي الغني الماجد. العالم طبعا هي صفة مشتقة من العلم، فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم، متصف بالعلم فهو عالم. والفرد هو الذي لا ثاني له، الغني الذي لا يتوقف كماله على غيره، لا يتوقف كماله على غيره. كل من لم يتوقف كماله على غيره فهو الغني، وكل من توقف كماله على غيره فهو الفقير. والغنى صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لذلك ورد في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، لاحظوا كيف وصف القرآن المخلوقات، أنتم الفقراء إلى الله بالأل للتعريف التي تمحض حقيقة الفقر وتنسبها إلى الله، أي الفقراء أي المفتقرون إلى الله، أنتم المفتقرون إلى الله. وأما الله أي والله هو الغني الحميد الذي لا يفتقر إلى غيره مطلقا. فالغني هو الذي لا يتوقف كمال ذاته على غيره، والفقير هو الذي يتوقف كماله على غيره. فالله سبحانه وتعالى هو العالم الفرد الغني. قال: الماجد أي المتصف بالمجد، والمجد هو العلو والرفعة نتيجة الاتصاف بالصفات التي ذكرها والتي لم يذكرها رحمه الله. قال: وأفضل الصلاة والتسليم، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. أفضل الصلاة لأن صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم متعددة ومختلفة، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صلاة، بأفضل صلاة. والصلاة معناها بعض العلماء قالوا الدعاء، الصلاة هو الدعاء، وبعض العلماء حققوا أن معناها هو ايه؟ هل الرحمة؟ قالوا الصلاة من الصلة أو من الوصل، إما من تشتقها من الصلة أو من الوصل يعني، وبعضهم قال من الصلو وهو جزء من أعضاء الإنسان، شفتي؟ أو من التصلية أي تحمية بالنار. ولكن على كل الأحوال الصلاة فيها نوع انعطاف و انتماء إلى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الإنسان الذي يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتعطف على نبيه صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالمكانة العلية والقدر الرفيع. وأفضل الصلاة والتسليم، بعض العلماء قالوا الصلاة من الله هي إيش؟ الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس من العباد يعني دعاء. طبعا هذا معناه ليس معنى أن الصلاة لها عدة معاني، بل هي لاحظوا كيف هي تكون بحسب من تصدر منه، فكلها عبارة عن تعصب، والتعصب بحسب المتعصب. فالله سبحانه وتعالى إذا عطف على غيره فإنه لا يدعو، بل يعطف عليه بإيش؟ بأن ينعم عليه بالمكانة العالية. والملائكة يستغفرون الله سبحانه وتعالى ويدعون لمن يصلون عليه، وأما الناس فإنهم إذا صلوا لله سبحانه وتعالى، إذا صلوا لله فإنهم ينعطفون نحو الله على سبيل إيش؟ التذلل والدعاء، أي السؤال على سبيل إيش؟ الانتصار، الدعاء على سبيل الانتصار. قالوا أفضل الصلاة والتسليم، يعني التسليم هو الدعاء بالأمان، لأن التسليم مأخوذ من إيش؟ من السلام، مأخوذ من السلام والأمان على النبي المصطفى الكريم، على النبي المصطفى الكريم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر وأفضل الخلق على الإطلاق. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. المصطفى اسم على صيغة إيش؟ المفعول، أي إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى، فهو مصطفى، فهو مصطفى، أي إن الله سبحانه وتعالى اصطفاه على سائر البشر. الكريم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالكرم، لماذا؟ لأنه علم الناس، لأنه علم الناس وبلغ الرسالة، وتعليم الناس، تعليم الناس هو في غاية الكرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة التي تحملها والتي أنزلت إليه هي عبارة عن تكليف من الله سبحانه وتعالى، وهو قد احتمل هذا التكليف وتحمل مشاقة هذا التكليف، ثم لم يدخر وسعا في تبليغ ما أمر بتبليغه إلى سائر الناس، إلى سائر الناس. فتبليغ هذا الدين وتبليغ هذه الرسالة هو في الحقيقة كرم من النبي صلى الله عليه وسلم، هو كرم من النبي، لأنه لم يطلب من الناس مقابلا لهذا، وهذا هو الكريم الذي يعطي من دون أن يطلب مقابل، وما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للبشر هو فعلا في الحقيقة عبارة عن منة كبيرة وأمر عظيم ينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ونأتمر بأوامره ونحبه. لذلك جعلت الشريعة محبة النبي واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات. أما معنى النبوة فسيأتي الكلام عليها لاحقا إن شاء الله أثناء الكلام على ما يتعلق بأحكام الأنبياء والرسل، ونعرف الفرق بين النبي والرسول وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذه المباحث. قال وآله عطفا على وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار، لا سيما رفيقه في الغار. طبعا نحن يجب علينا أن نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرنا بمحبتهم ولأنهم يستحقون المحبة. والمقصود بالآل طبعا هم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أقربائه وقد عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجب علينا أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وردت أحاديث تنص على وجوب محبة الصحابة وحرمة القدح في الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات وهو راض عنهم. ولا يجوز أن من نتأثر ببعض الناس الذين يقدحون في بعض الصحابة ولا ببعض الفرق الذين يبنون مذاهبهم على القدح والتقليل من منزلة الصحابة بل اتهام يبنون مذهبهم على اتهام الصحابة بالخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأمر لو أدركوا هذا الأمر أنه فعلا نفس هذا الأمر هو فيه قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا مات وهو راض عنا معينين وكان هؤلاء الناس يخونونه ويكذبون عليه فهذا قدح بمقامه العلي. فهذا لو كان إنسان عادي لو وجد إنسان عادي وقيل له إن صاحبك الذي تحبه وتترضى عنه وتنبحه ولا تزال تحث الناس على عليه وصحبته ولاخيه هذا الإنسان هو نفسه يخونه فهذا فيه إنقاذ وقدح بنفس هذا الذي ينبح صاحبه. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لا يجوز لنا أن نتأثر بمثل هذه الدعوات الباطلة لأنها فعلا أيها الإخوة يعني بعض الناس يعني يستقلون من شأنها يستهينون بها ولكنها في الحقيقة أمور خطيرة جدا. نحن لا نقدس الصحابة ولا نقول بعصمة الصحابة ولكننا نؤمن ونعترف لهم بمقامهم العلي ومقامهم الرفيع الذي شهد لهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد حققوا أن مقامهم هذا لائق بهم والله سبحانه وتعالى أيضا قد نص على رفعة مقامهم في القرآن الكريم بآيات عديدة إن شاء الله سوف يعني نشير إلى بعضها في مباحث لاحقة. إذن هذه هي المقدمة. قال إذن يطول رحمة راضي رحمة القدير أي أحمد المشكور بالتنذير الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار ورفيقه في الغار هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو أول خلفاء الراشدين والرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه ومكانه في الإسلام يعني معلوم معروف. قال الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة على رسوله محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد. قال الناظم رحمه الله وهذه عقيدة ثنية سميتها الخريضة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. هذه إشارة إلى ما هو حاضر في نفسه ما استحضره في نفسه من عقائد عقيدة ثنية. عقيدة أي عبارة عن أمور. العقيدة هي عبارة عن مفاهيم وأحكام ينعقد القلب عليها ويرتبط بها أنفا ارتباط حتى لا يصح له أن يفك بها أدنى شك. فيصبح العقل النفس تصبح النفس مرتبطة ومربوطة بها حتى تصبح كيفية نفسانية لصاحبها. لا يكون الأمر أو الحكم عقيدة إلا إذا صار كيفية راسخة في نفس من اعتقد بها. وهذه عقيدة أي مما يجب أن يعتقد. هذه عقيدة فعيلة على وزن إيش مفعولة أي معتقدة يعني أمر معتقد. عقيدة ثنية أي عالية ورفيعة الشأن سميتها الخريضة البهية والخريضة ذكرنا أن الخريضة من أصلها من اللؤلؤ الذي لم يثقب والبهيء من البهاء، وهو الضياء والنور والسعادة. لطيفة صغيرة في الحجم، لطيفة صغيرة في الحجم يعني حجمها قليل. قال استدراكا، لكنها إذا قرأ الإنسان أول السطر يحسب ويظن أن صغرها ولطافتها في الحجم يستلزم عدم احتوائها على معلومات. قال لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، لكنها كبيرة في العلم، لكنها إيش؟ كبيرة في العلم. إذا هذا هو معنى الإيجاز، وهو تضمين المعاني الكثيرة في الألفاظ إيش؟ القليلة. هذا معنى الاختصار والإيجاز، تضمين المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي. إشارة إلى أن ما أودعه رحمه الله في هذه الأرجوزة هو العلم الكافي أو العلم الضروري الذي يجب على الإنسان أن يعلمه، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي. إن تريد أن تكتفي، إن أردت أن تكتفي بالعلم فهذه تكفيك علما. يعني من حاز المسائل الموجودة فيها وأراد أن وكان من أهدافه وغايته أن لا يتخصص في العلوم الشرعية ولا يعني يتعمق فيها، فهذه تكفيه بإذن الله سبحانه وتعالى. تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها لماذا تكفيك علما؟ لأنها بزبدة الفن تفي، لأنها بزبدة يعني بخلاصة المسائل وخلاصة المعاني، بزبدة الفن أي فن وهو علم التوحيد، بزبدة فن التوحيد، بزبدة علم التوحيد تكتفي. تفي عفوا، تفي أي إيش؟ تفي بالغرض يعني تفي بالمطلوب، يعني تعطيك الوفاء يعني تمام القدر المطلوب، يعني أوفيت الدين إيش معناه؟ أكملته وأتممته، لأنها بزبدة الفن يعني بخلاصة ما هو مذكور في علم التوحيد تفي أي تعطيك إياه. قال والله أرجو، والله أرجو في قبول العمل أو في قبول العمل، والله أرجو أي لا يرجو غير الله سبحانه وتعالى، والله أرجو في قبول العمل. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان بعد تحصيل القدر الواجب من علم التوحيد يجب عليه أن يكون مخلصا لله. والله أرجو في قبول العمل، بعد أن يعلم الإنسان القدر الواجب من علم التوحيد ومن العلوم الشرعية يجب أن يكون قلبه متوجها لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون قصده متعلقا برضا الله سبحانه وتعالى، وإلا يعود هذا العمل والجهد الذي بذله إلى الانحلال والفساد، كأنه لم يفعل شيئا إلا خسارة عمره وجهده. قال والله أرجو في قبول العمل. القبول هو ما هو القبول؟ إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقبل العمل معناه أنه يعتد به ويرتب عليه آثاره، يعتد به ويرتب عليه آثاره. ما هي آثاره؟ هي المكانة والمنزلة والأجر والثواب الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به تفضلا على عباده المخلصين. قال والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل، يعني أرجو غفر الزلل أيضا. فهو رحمه الله يرجو أولا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في قبول العمل، إشارة إلى أن العامل إذا عمل يجب أن يكون مخلصا وجهه لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون مخلصا مريبا رضا الله سبحانه وتعالى. والله أرجو في قبول العمل والنفع، أولا يدعو لنفسه بأن يقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل منه، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الناس به، لأن نفع الناس في هذه العلوم النافعة أيضا هو ينال به أجرا زائدا بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضله. إذا قال والله أرجو في قبول العمل، أيضا والله أرجو في النفع بها، أيضا والله أرجو في النفع يعني والنفع يعني، وأرجو الله في أن ينفع بها. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها، والنفع منها ثم غفر الزلل. ثم غفر الزلل، لاحظوا أيها الإخوة على قدر مكانة الإمام الدرديسي، وهو كان يعني يسمونه قطب القطب الدرديسي، إشارة إلى يعني رفيع وجليل مكانته وعظيم شأنه، حتى قال كثير من الناس إنه قد حاز العلوم الباطنة ولكنه كان يذكر ذلك بالعلوم الظاهرة. يعني إيش العلوم الظاهرة؟ الفقه والأصول وغير ذلك، ولكنه كان في باطنه كان قد حاز العلوم الجليلة والعالية في القدر، كان من كبار الصوفية رحمه الله تعالى. قال: والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. ثم إيه؟ غفر الزلل، لم ينزه نفسه، ولم يقل أنا لا أعصي الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أنا لا أخطئ، ولم يقل أنا لا أضل ولا أنسى، بل تواضع لله سبحانه وتعالى مع جليل مكانته وعظيم أحواله، إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه واعترف بنقصه الذي لا يمكن للإنسان أن يتبرأ منه، ولا يمكن لأي إنسان أن يخلو من نقص ومن عيوب، لكن على كل إنسان أن يعترف بذنبه. أول شيء الاعتراف، أول شيء الاعتراف بالذنب والخطأ والزلل، يجب على الإنسان أن يعترف لكي تصح توبته بعد ذلك. ما لم يعترف الإنسان لا يمكن أن تصح توبته. بماذا؟ على ماذا يتوب؟ بما يعني بناء على ماذا يتوب؟ إلا إذا قال: يا رب أنا أخطأ، يا رب أنا أذنبت. إذا لم يعترف كيف يتوب؟ من ماذا يتوب أصلا؟ واضح أيها الإخوة؟ إذا الإمام الدرديسي هنا في هذه المقدمة أنا أحببت أن أشرحها بهذا النسق لكي أبين لكم أيها الإخوة أن الإنسان إذا توجه إلى العلم فإنما ينبغي أن يكون توجهه خالصا لله سبحانه وتعالى، طالبا رضا الله سبحانه وتعالى، داعيا لله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل وأن ينفع به المسلمين. أما أن يكون الإنسان فقط طالبا نفع نفسه وعلو قدره دون أن يكون مراعيا وملتفتا إلى همه والهم لنفع المسلمين، هذا فيه انقاص للمرتبة. لا أقول أن هذا حرام ولا كفر ولا غير ذلك، لكن هذا انقاص للمرتبة، لأن كل إنسان طالب، لأن كل طالب علم وكل عالم ينبغي عليه أن يكون ساعيا لنفع المسلمين ونفع الناس بهذه العلوم لكي يزيد في رضا الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا أيها الإخوة، يعني مع وجادة هذه الأبيات إلا أن فيها معاني جميلة، معاني عالية. قال: والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا هذا متقبلا وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا وينفع بنا وبكم. قال: فهذا مختصر في العقائد على مذهب الإمام الأشعري. مختصر في العقائد، مختصر يعني متن وجيز الألفاظ لكنه عميق المباني والمعاني، مختصر في العقائد في علم التوحيد. والعقائد كما قلنا هي عبارة عن أحكام أو مفاهيم معينة يطلب الإيمان والتصديق بها لذاتها، يطلب الإيمان والتصديق بها لذاتها دون الالتفات إلى أن هناك عملا يترتب عليها. حتى لو لم يترتب عليها عمل فيجب الاعتقاد بها لذاتها، كقولك مثلا الله عالم مثلا، هذه عقيدة. حتى لو لم يترتب على هذه العقيدة عمل ما، يجب عليك أن تعتقد بها، فهي مطلوبة لذاتها بخلاف الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية. فإن الإنسان يطلب الفقه للعمل به، للعمل به، فنفس الأحكام الفقهية ونفس القواعد الفقهية يطلب العلم بها للعمل بها، إما تعليما أو عملا. لكن العقائد يطلب العلم بها لذاتها، للاعتقاد بها، للإذعان بها، حتى لو لم يترتب عليها عمل. نحن لا نقول إن العمل لا يترتب على العقائد، لكن نقول وإن لم يترتب العمل على العقائد. واضح كيف الكلام؟ لكننا نعلم أن كل الأعمال تترتب على العقائد، لكنها لا تلزم عنها لذاتها، وليست الأعمال جزءا ذاتيا من العقائد، لكن الأعمال تترتب وتنتهي بناء على علم التوحيد. واضح الكلام أيها الإخوة؟ إذن كل الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الأفعال والسلوك هذه لا يمكن أن تصح ولا يمكن أن تقبل على سبيل العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا صحت عقيدة الإنسان، إلا إذا صحت عقيدة الإنسان. لكن نقول إن العقائد تطلب لذاتها، بمعنى إن الإنسان حتى لو لم يعمل فلا لا يعفى، لا يستلزم عدم عمله، عدم عمله لا يستلزم إيش؟ ترك الاعتقاد. هذا هو معنى قول العلماء إن العقائد تطلب لذاتها وإن لم يترتب عليها عمل. ليس معنى قولهم هذا إن الأعمال لا تنبني على العقائد، بل كل الأعمال تنبني على علم التوحيد أصلا، كل الأعمال تنبني على علم التوحيد. لكن معنى كلامهم مرة أخرى إن الأعمال وإن انبنت على علم التوحيد إلا إن الإنسان إذا حتى لو لم يرد أن يعمل، لو لم يرد أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا مما أمر به، فلا يعفيه هذا من أن يدعن لعلم التوحيد، يدعن بالعقائد ويعلم علم التوحيد. هذا هو المقصود بعلم التوحيد. طبعا أنا يعني حاولت أن آتي بلغز معنى التعريف الذي ذكره كبار العلماء المحققين من أصحاب العضد والشريف الجرجاني في المواقف والسعد في شرح المكافية، خلاصة معنى هذا التعريف إن شاء الله لاحقا في يعني دروس أخرى نحضر لكم نفس التعريف، نفس التعريف بعبارات هؤلاء العلماء هؤلاء المحققين، ثم نعيد شرحه بناء على هذه المعاني أيضا. واضح إن شاء الله. قال فهذا مختصر على في العقائد على مذهب الإمام الأشعري. بعض الناس يقولون لماذا نجمع العقائد ونقول هي عقائد وهي عقيدة واحدة، يعني هي عقيدة في الإسلام، فكم عقيدة عندنا نحن. العقائد تجمع وتفرد، يمكن أن تكون عقيدة الإسلام أو تكون عقائد الإسلام، لا إشكال، وذلك بالنظر إلى عددها. مثلا تقول الله واحد عقيدة، الله عالم عقيدة، فهاتان عقيدتان، الله مثلا قادر عقيدة، فتعد القضايا العقائدية. وإذا نظرت إلى مجموع هذه القضايا كلها على أنها وحدة واحدة يتألف منها علم التوحيد، تقول هي عقيدة الإسلام. هذا هو الوضع الإضافة والنسبة التي بناء عليها نجمع ونفرد، لا إشكال كبير جدا. يعني بعض الناس يعني بيشددوا على مثل هذه الأمور ويقيمون عليها إشكالات كبيرة جدا، وهي سهلة بسيطة جدا لا إشكال فيها في الحقيقة. نحن يعني في أثناء دراستنا وطريقتنا في الدراسة والبحث وطريقة العلماء هي الاهتمام بالمعاني، الاهتمام بالمعاني والالتزام بالألفاظ الواردة بحسب ما يمكن، والالتزام بالمصطلحات التي اتفق عليها العلماء بحسب ما يمكن. ونحن نعتقد، يعني أنا العبد الفقير أمامكم، أعتقد أن المصطلحات التي وضعها العلماء كافية لتفهيم أمور الدين، وأنه يجب علينا نحن أن نبذل الجهد لفهم هذه المصطلحات، ولا يجوز لنا أن نبذل جهدا لاستحداث مصطلحات جديدة وأوضاع جديدة بحجة أننا نريد التفسير والتيسير والتجديد وغير ذلك. لا، التجديد هو تجديد الدين في نفوس الناس، وليس تجديدا لنفس العقائد، ولا تجديد، ولا نحتاج لتجديد مصطلحات جديدة ولا بعد، لأن هذا يزيد من تشتت الأمة في الحقيقة. يعني بدل أن تكون يعني بدل أن يكون يكفيك فقط أن تبذل جهدا لفهم مصطلحات المتقدمين، يجب أن تبذل جهدا لفهم مصطلحات المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين والمعاصرين. كل واحد يصير عنده إيش مصطلح، وهذا الأمر الفرق خلافه، لأن الأصل عدم الاصطلاح، الأصل عدم الاصطلاح، والأصل الاكتفاء بالمعاني اللغوية، ولا يصطلح على لا يصطلح على ما على في ألفاظ اصطلاحية، يعني لا يتفق على ألفاض اصطلاحية إلا لحاجة وضرورة. الأصل الاكتفاء بالمعاني اللغوية. لذلك راعى العلماء عندما يصطلحون أن يكون هناك علاقة بين اللفظ ومعناه في اللغة، الأصل أن يكون ذلك. صحيح هم يقولون لا مساحة في الاصطلاح، لكن الأصل عدمه. الأصل عدمه. صحيح لا مساحة في الاصطلاح، لكن الأصل عدم الاصطلاح، لأن المعاني اللغوية تكفي. المعاني اللغوية تكفي. وهذا طبعا نبحث له يعني علاقة مهمة جدا بعلم أصول الفقه. يبحث هناك في أيضا في علم أصول الفقه مبحث اسمه إيش؟ هل يوجد أسماء منقولة أو أسماء موضوعة بوضع مبتدأ في الشريعة؟ يعني هل الشريعة وضعت أسماء بوضع مبتدأ، أم إن الشريعة تجوزت أو استعارت أو قيدت أو غير ذلك؟ المعتزلة يقولون هناك ألفاظ، لاحظوا فيه حتى بعض المسائل هذا توجد لها علاقة في أصول الفقه وفي اللغة وفي غير ذلك من العلوم. المعتزلة مثلا يقولون إن هناك ألفاظ اخترعتها الشريعة ووضعتها بوضع أول، مثل الصلاة والإيمان وغير ذلك، هذه أوضاع مبتدعة لا علاقة بينها وبين الأصول اللغوية في اللغة. لكن الأشاعرة يقولون كل هذه الألفاظ مجازات أو استعارات أو تقييدات، أو هي أصلا نفس المعاني اللغوية لكن بمصاغيف شرعية وهكذا. وهذا طبعا هو المعنى الصحيح والمعنى الأدق. فلذلك نحن نقول أيضا يلزم الإنسان طالب العلم أن يقرأ العلوم المهمة جدا التي أشرنا لكم إليها سابقا، وهي علوم الآلة كعلم النحو وعلم المنطق وعلم الأصول والمعاني، علوم اللغة أيضا، حتى تتم حيرته الإدراكية التي بها يدرك المعاني. ثم بعد ذلك ينتقل إلى إيه؟ العلوم المقصودة بالذات مثل العقائد والفقه وغير ذلك من العلوم الشريعة الأصلية. ما لم يتمكن من علوم الآلات لا يمكنه أن يعني يكون ذا كعب عالم في هذه العلوم الحقيقية. لذلك كثير من الناس حقيقة لما لم يتمكنوا من علوم الآلات يعني صاروا ينازعون نفوسهم منازعة للوصول إلى مقام الاجتهاد، وأن لهم ذلك وهم لن يتمكنوا من علوم الآلات الحقيقة. علوم الآلات هي التي تؤهل الإنسان للارتفاع في طور الفهم والاجتهاد. كلما على فهمه ودق يعني عقله تعقله لعلوم الآلات ومن دقائقها، كان هذا عامل مهم جدا لهذا الإنسان في فهم العلوم الحقيقية، في التفقه والاعتقاد والتفسير وشروح الحديث وغير ذلك. تفضل. أنا الآن بينتها. مثل العلوم الآلات كالنحو المنطق، علوم اللغة كالبحث المعاني والبيان، الأصول الفقه يعني من جهة يعتبر كعلم آلي ومن جهة أخرى يعتبر علم مقصد يعني مقصود لذاته. هذه العلوم المهمة. في هناك علوم أخرى يعددها العلماء تقريبا 13 علما أو 11 علما كعلم الوضعي وغير ذلك من العلوم. كل هذه العلوم الآلات، لكن أهمها النحو، علم المعاني الشامل للبلاغة للبيان والمعاني. نعم البديع نسانحين فيه مش مشكلة كثير، ماشي الحال، يعني بعض المصطلحات منه تكفي. وأصول الفقه والمنطق، هل هي علوم الآلاف؟ واضح كيف المسألة. يعني هذه بعض علوم الآلاف وأهمها. طبعا في لها مراتب أيضا، وإن شاء الله نحن في الدرس القادم ليس الآن إن شاء الله نشرع في دراسة النحو أيضا. النحو لأنه في الحقيقة إذا أردتم أنه يعني أضحك عليكم، ممكن أن أشرح لكم كل علم التوحيد من دون أن أحوزكم إلى دراسة مسألة واحدة في علم النحو. يمكن أن أشرح لكم علم التوحيد دي لغة سهلة ومعاصرة، وأخليكم تنبسطوا وتضحكوا. أنا يمكن أن أفعل ذلك، لكن حقيقة إذا أردت الخير لكم يجب أن أجبركم إجبارا على إيه؟ على فهم علم التوحيد من كتب المتقدمين. أنا يمكن أن أكتب كتاب، يمكن أن أشرح مباشرة وأحكيه الكلام، لكن ليست هذه هي الطريقة الصحيحة للتعليم. أنا المقصود من التعليم هو إيه؟ الارتقاء بمن يتعلم، صح ولا لا؟ لكي يستطيع بعد فترة أن يستمد من مصادر العلم الحقيقي، مصادر العلم الحقيقية. هذا هو المقصود. لذلك هذا المثل فقط كمقدمة وتمهيد توطئة، فقط عشان حتى يعني نلملم أطراف المعاني بأوجد عبارة وأسهل يعني أسلوب. ثم بعد ذلك إن شاء الله نشرع في تناول كتب أمهات لعلماء تواترت العلماء على الالتزام بها و يعني اعتبارها وشرحها ودراستها، حتى وإن كان هذا فيه يعني نوع من الصعب، لكن إن شاء الله يكون بإذن الله سبحانه وتعالى فيه النفع الكبير. إذن قال على مذهب الإمام الأشعري. مذهب الإمام الأشعري إيش يعني مذهب الإمام الأشعري؟ هو مذهب أهل السنة والجماعة. تعلمون أن أهل السنة والجماعة عندهم عالمان كبيران وإمامان بارزان، هما الإمام الأشعري رحمه الله تعالى والإمام أبو منصور الماتريدي. هما العالمان اللذان أبرزا علم التوحيد ونظمه وقعده يعني وضعاه في قواعد معينة، ودلل عليه يعني دلل كل واحد منهما على مسائله ومطالبه بالاستدلالات وردوا على الخصوم، فلذلك نسب هذا العلم إلى الإمام الأشعري. ليس لأن الإمام الأشعري استخرج هذا العلم لا من شيء، أي أنه اخترعه اختراعا، لا، بل لما ذكرناه من الجهد الذي بذله. كذا مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي طبعا لم يخترع الفقه اختراعا، لكنه نسق الفهم ونسق طريقة التفقه وطريقة الاجتهاد وطريقة فهم النصوص، فنفي هذا المذهب إليه. واضح الكلام أيها الإخوة؟ يعني لو كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ابتكر كل فقهه أو أصول فقهه بلا واسطة ومن دون أن يكون هناك من تبقه إليه ومن دون أن يكون هناك من وافقه عليه، فكيف يستطيع أن يجد أناسا كثيرين يوافقونه على هذا المذهب لولا أنهم رأوا فيه ما يجدونه في نفوسهم أصلا، وإلا فكيف يوافقونه على ذلك؟ لكن غاية الأمر هو أنه بذل رحمه الله تعالى الجهد الكبير لمحاولة إيش؟ تنظيم طريقة التفقه وترتيب أصوله والتفريق بين الأصول والفروع، ثم طريقة التفقه. فأسس المذهب في الحقيقة، أي مذهب من المذاهب يتألق من أمرين اثنين: طريقة الاستدلال والأحكام. طريقة الاستدلال والأحكام، أي مذهب لابد أن يشتمل على هذا الأمرين: طريقة الاستدلال والأحكام. والأحكام منها أصول ومنها فروع. طريقة الاستدلال والأحكام، والأحكام منها أصول ومنها فروع، والفرق بين الأصول والفروع إن شاء الله سنأتي إليه. وطريقة الاستدلال هي طريقة إيش؟ النظر وطريقة يعني الأدلة المعتبرة والأدلة غير المعتبرة وهكذا. أي واحد ينتمي إلى مذهب يجب عليه أن يعرف طريقة الاستدلال في هذا المذهب، ويجب أن يعرف الأحكام التي هي الأصول في هذا المذهب. فإذا خالف أصول هذا المذهب خرج منه، مش خرج منه يعني لأنه زعلنا معه ولا قاتلنا معه، خلاص هو حقيقة خرج منه، لأنه هذا المذهب المسمى مثلا بالمذهب الأشعري أو الشافعي أو غير ذلك صار مجموعا من مطالب هي طرق استدلال، ومن مطالب أخرى هي أحكام معينة. فمن خالف هذه الأحكام الأصول منها فقد خرج من المذهب، يعني لم تعد نسبته صحيحة إلى هذا المذهب. واضح الكلام أيها الإخوة؟ وهكذا كل المذاهب الأخرى سواء كانت فقهية أم غير فقهية، يعني حتى لو كانت نحوية أو غير ذلك. طبعا الإمام الأشعري معروف، يعني الإمام الأشعري ولد سنة 260 للهجرة وتوفي سنة 324، وبعض العلماء قالوا 326 أو بعضهم قال 330، يعني نعم في القرن الثالث، يعني 260 يعني في القرن الثالث، وتوفي في أوائل القرن الرابع كما تعلمون. كان في بدايته على مذهب الاعتزال ودام إلى سن 40 سنة، ثم مش عند سن 40 في الحقيقة، أنا يعني بحثت في هذه المسألة وتبين لي أنه جعل يعني يناقش مشايخه من قبل سن 40 لعدة سنوات، يعني أيام ما كان 37 35 ربما صار يناقش مشايخه في الاعتزال في مسائل معينة، فلما صار يرى أن كثيرا من أسئلته وإشكالاته التي يريدها على مشايخه من المعتزلة، والمشايخ المعتزلة كانوا يعني مثل ابو علي الجبائي وكبار المعتزله، يعني ليس واحد فقط يعني مدرس الاعتزال، هم مؤسسو الاعتزال، مؤسسو الاعتزال هؤلاء. فلما راى ان كثيرا من اشكالاته صار من الصعب عليهم ان يجيبوا عليها، وصار يلزمهم بالزامات لا يستطيعون الانفكاك منها، فعلم ان هذا المذهب الذي الزموا انفسهم به مذهب غير صالح، فاختار لنفسه مذهب اهل السنه والجماعه، واعتكف وانعكف على نفسه في محاوله ايش؟ اعاده تنظيم وترتيب مذهب اهل السنه والجماعه بناء على النظر العقلي والجمع بين العقل والنقل. استفاد في ذلك من معرفته الكبيره بالمنطق والعلوم العقليه وغير ذلك، فصار بعده المذهب منسوبا اليه. فلما اشهر وابرز طريقته في فهم مذهب اهل السنه والجماعه انتسب العلماء كلهم اليه، لا على انه اخترع هذا المذهب بعد ان لم يكن موجودا، لا، بل بناء على انه نصر هذا المذهب وايد اركانه بواضح الادله ورد على الخصوم بالادله والبراهين. هذا هي الجهة التي من أجلها انتسب الناس إيش إلى الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، وقام بنفس الدور الإمام أبو منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر، بناء مستمدا مما وصله إليه من كتب الإمام أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم سيد الفقهاء في الحقيقة، يعني ما من فقيه إلا وقد استفاد مع احترام من السادة المالكية والسادة الشافعية، يعني هنا نعم كل الفقهاء استفادوا من الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. فالإمام أبو منصور الماتريدي قام بنفس الدور الذي قام به الإمام الأشعري دون أن يتلاقى واحد منهما بالآخر، ووصلا في كل الأصول، في كل أصول علم التوحيد، في كل أصول علم التوحيد إلى نفس الطريقة وإلى نفس الأحكام، ولم يلتقي واحد منهما بالآخر. هذا الإمام الأشعري اعتمد على أقوال وبلغته عن الإمام الشافعي وغيره من علماء هذه المنطقة، والإمام الماتريدي رحمه الله اعتمد على ما وصله من تلامذة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فوصلوا في تنظيمهم للمذهب العقائدي إلى نفس الأصول ونفس طرق الاستدلال، حتى بعد ذلك بقرن أو أكثر صار أتباعهما يسمون بمذهب واحد بنفس الاسم. واضح كيف؟ لأنهم وجدوا أن أصول هذين الإمامين العلمين هي أصول واحدة، والخلاف بينهما لم يقع إلا في مسائل إيش؟ معنوية قليلة، وقليل من المسائل أيضا مسائل لفظية، وإن شاء الله تعالى سوف يعني أعطيكم بعد فترة مثل يعني صغير، انا كتبت شرح على بعض المسائل الخلافيه بين الاشاعره والماتريديه، ووضحت كيفيه ما حقيقه الاختلاف بين الاشاعره والماتريديه في عدد من المسائل، هي عباره عن شرح لرساله امام يعني مهم جدا ومدقق وابن كمال باشا، وحرصت فيها على يعني كان الهدف من شرح هذه الرساله هو بيان حقيقه الخلاف، هل يوجد خلاف اصلي؟ هل يوجد خلاف اصلي بين الامام الماتريدي والامام الاشعري، ام ان الخلاف هو فقط في فروع؟ هل هذه الفروع هي يعني اصليه مما ينبني عليها الافتراق والتناقض بين المذهبين، ام انها فروع لا تضر؟ وبينت في كل هذه المسائل ان الاختلاف اما ان يكون خلافا لفظيا او يكون خلافا معنويا فرعيا، بحيث ان بعض الاشاعره اختاروا قول الماتريدي وبعض الماتريديه اختاروا قول الأشعري، فصار هناك اندماج واجتماع بين الطائفتين، ولذلك هم في الحقيقة طائفة واحدة. لا نلتفت إلى بعض المتعصبين من الأشاعرة ولا إلى المتعصبين من الماتريدية، لأنه موجود بعض الماتريدية يعني يذمون بعض الأشاعرة، وبعض الأشاعرة يغالون ويتعصبون فيذمون بعض، وهؤلاء قلة في الحقيقة، لا يجوز الالتفات إليهم، نحن ننظر إلى الكثرة الغالبة. هذه هي مناط الاهتمام والاعتماد، الاعتماد يكون على الكثرة الغالبة، وسوف يعني أذكر لكم إن شاء الله تعالى في أثناء شرح العديد من المسائل في هذا المتن وإن شاء الله في كتب لاحقة كيفية يعني ما هي الطريقة التي يؤخذ منها مذهب الأشاعرة، وما هي الكتب المعتمدة عندهم، ومن هم العلماء الذين عليهم المعول، يعني الذين يعول عليهم في أخذ المذهب. واضح إن شاء الله. فقال: فهذا مستقر في العقائد على مذهب الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. بعض الناس في الحقيقة، يعني لابد من التنبيه إلى بعض الأمور، بعض الناس لم يعرفوا قدر الإمام الأشعري في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان، لم يعرفوا قدر الإمام الأشعري، فظنوا أن الأشعرية عبارة عن إنسان صاغته سلطة يسموها السلطة الأموية أو الحكم الأموي، ضبطه تضبيط يعني، واضح كيف؟ وجعله إماما في مقابل إيش؟ المعتزلة، فقط عبارة عن شخص هيك ضبطوه، واضح كيف؟ وحتى إنه يكون فقط عبارة عن سلاح يقاتلون به المعتزلة. هؤلاء إذا يعني عندما يقولون هذا فإنما يدلون بقولهم على جهلهم، وعلى بصيغة أخرى على عدم علمهم بحقيقة الإمام الأشعري، ويدلون بقولهم هذا على استهزائهم بكل واحد انتسب إلى الإمام الأشعري. هو استهزاء في الحقيقة بالإمام الأشعري ودلالة منهم على أنهم لا يعرفون بالضبط من هو الإمام الأشعري، ودلالة منهم أيضا على أنهم لا يعرفون كيف تنشأ المذاهب أصلا. المذاهب أيها الإخوة لا تنشأ بصناعة سلطة، السلطة والحكم والفقه والحكام ليسوا هم الذين يصنعون المذاهب، بل المذاهب هي التي تصنع الحكام. إذا قال لكم إنسان إن هناك مذهبا راسخا منتشرا بين الناس صنعته دولة أو حكومة تكذبه. المذهب الذي ينتشر بالسلطة فإنه يزور بزوالها. واضح كيف أيها الإخوة؟ كل مذهب ينتشر بقوة السلطة، بقوة الحكم يعني، فإنه إذا زال، إن زال أو إذا زال هذا الحكم فإنه يزول ولو بعد حين. من أقوى الأمثلة على ذلك، من أقوى الأمثلة على ذلك المذهب الشيوعي، كان ثابت أركانه كانت ثابتة بقوة السلاح. ما إن انهارت الدولة الاتحاد السوفيتي روسيا انهارت، انهار المذهب كله، كان فقط متعلق بإيش؟ تعلقات تنفيذية حادثة بإيش؟ بقوة القوة نفسها، بقوة الاتحاد السوفيتي، هذه الحكومة فقط انهارت، انهار المذهب. حتى الفلاسفة والمفكرين الذين كانوا يناظرون بهذا المذهب بمحله لم يعد لهم وجود. لا، والأمثلة على ذلك كثيرة. إذا قيل إن المذهب الأشعري صنع صناعة بأيدي أموية، بأيدي الأمويين، هذا القائل هذا يدلل على جهله. فالمذهب فالدولة الأموية راحت، وبعدين هي كانت أصلا قبل الإمام الأشعري. الإمام الأشعري متى ولد أصلا؟ 1260 كان في العصر العباسي الثاني. الدولة الأموية كانت راحت وخدعت يعني. هو بيرجع بيقول إيش؟ إنه لا، هم أصلاً العباسيين ما كانوا شاطرين، شايف كيف بعبارات يعني، كانوا يحاولوا، ما كانوا يعني حاذقين، إنه لأنه الذي عملته الدولة الأموية لم يستطيعوا أن يتفلتوا منها، فبقيت أحكام الدولة الأموية سارية. طيب يا سيدي، راحت الدولة العباسية والدولة الأيوبية، الدولة السلجوقية، الدولة العثمانية، كلهم هذول يعني انخدعوا بالأمويين. ألم يفكر هذا القائل بعقله كيف أن هذا المذهب استطاع أن يثبت أركانه في في في في دول وفي أماكن لم تصل إليها حكومة الأمويين أصلا، حكومة حكم الأمويين لم يصل إليها، كيف أن هذا المذهب استطاع أن يثبت نفسه بنجاره، بعلمائه، بأئمته؟ الذي ينخدع بمثل هذه الأقوال هو في الحقيقة من حيث علم أو لم يعلم مقلد لنظرة نشأت حديثا عند الغربيين يدعون في هذه النظرة أن كثيرا من المذاهب حتى الأديان إنما نشأت بعوامل سياسية. يعني أصل وعلة نشوء المذاهب والأديان هي السياسة. هذا القائل هو متأثر بهذا القول، شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، والحقيقة غير ذلك. الأصل في نصوص المذاهب هو المذهب. نعم قد تؤثر الدولة على المذهب ولكنها لا تنشئه. لا تنشئ مذهبا راسخا مستمرا في نصوصه بين الناس. قد تنشئ مذهبا يزور بزوالها بعد ذلك. لكن مذهب يكون قبلها وبعدها ومعها وحتى في أماكن وعند ناس لم يسمعوا بها أصلا. كيف هذا المذهب ينشأ بهذه الدولة؟ كيف يطبق إنسان أن مذهبا ينشأ بهذه بمثل هذه الدولة؟ يعني هذا عبارة عن هراء في الحقيقة لا قيمة له. لا قيمة له. أنا أذكر هذا الكلام لكي لا ينخدع به الناس، لأنه قد يصدر مع نوع من الدعاية والإعلام والتهويل والإشهاد ببعض النصوص الباطلة أو بعض المقاطع التاريخية الكاذبة التي لا تدل على ذلك، لكن نحن نتبع في طريقة يعني طريقة الكلية، الطريقة العقلية التي تضبط هذه الجزئيات. إذا أردنا أن نقيم تصورنا الكلي للكون والعالم للأديان كلها على مجرد رواية رواها فلان عن فلان وردت في تاريخ الطبري أو تاريخ القرطبي، فهذا مذهب باطل، وهذه طريقة كاذبة في تحليل نصوص الأقوال والمذاهب. ليست هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي الاستقراء الكلي أو الاستقراء الذي يكون بناء على الأغلب، واضح، ومبنى على التحليل العقلي المنضبط بقواعد تفسير نشوء الحضارات ونشوء المذاهب الإسلامية التي أشار إليها ابن خلدون في رسالته وغيرهم من كبار علماء الأشاعرة. ابن خلدون طبعا من أكبر علماء الأشاعرة، وهو عمره 21 سنة كتب كتاب هو سماه لباب المحصل. 21 سنة كان يا شيخ موسى، كتب كتابا اسمه لباب المحصل، لباب المحصل، عبارة عن خلاصة كتاب المحصل في أصول الدين للإمام الرازي، وهو من أدق الكتب الكلامية التي كتبها الإمام الرازي. ابن خلدون أصلا متكلم، كتب مقدمته بناء على أنه متكلم، وبعد ذلك نشأت مدرسة يعني تدرس التاريخ وتحلل التاريخ بناء على قواعد الكلام الأشعري. واضح الكلام إن شاء الله. بغض النظر عما يقوله كثير من المفسرين في هذا الزمان، الجابري ومحمد أركون وغيرهم الذين يحاولون تفسير كثير من فكر مثلا الغزالي وفكر ابن خلدون وفكر فلان وفلان وفلان بناء على نظرات أخرى. نحن لنا أيضا طريقة في تفسير هذه الأفكار وفي تفسير هذه الشخصيات العظيمة. أيضا أنا ربما أكون قد أطل في هذا المقام، لكن أرجو أن تكون أن يكون في هذا فائدة. نعم. كان هناك علماء موجودون، كان الإمام المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كلاب وغيرهم من العلماء كانوا موجودين. القاضية لا، القاضية بعد ذلك. نعم. هي في لا، كان في هناك اشتراكات كثيرة جدا، لكن الحقيقة أن العمل الذي عمله الإمام الأشعري هو أنه استطاع استيعاب مختلف هذه الطرائق والأحكام وتجميعها ثم الرد على الخصوم. والعمل الأكثر أهمية الذي قام به الإمام الأشعري هو أنه نصب نفسه للتطبي للمخالفين. كان غيره من العلماء إذا نوقفوا يناقشون، ولكنه اتبع سنة أخرى أنه يطلب النقاش والمناظرة ويذهب إلى أماكن المخالفين فيجبرهم على قبول مناظرته فيفسرهم ويبطل بدعتهم. فاشتهر بهذا فأخرق ألسنة المخالفين ودانت له حضور المواطنين. هذا هو العمل الذي قام به باختصار يعني الإمام الأشعري. نعم. طبعا بلا شك. وهو كان يقول يعني في كتبه كان يقول وقال مثلا الحارث المحاسبي من قدماء أصحابها، من قدماء أصحابها. هو لم يرى ولم يعاصر، لكنه ينظر عنه على أنه صاحب له. كيف يعني أصحابنا الموافقين لنا في المذهب؟ كما يقول مثلا الإمام الشافعي على المبني هذا من أصحابنا، واضح؟ لأنه يوافق في المذهب حتى لو سبقه. فهذه من قدماء أصحابنا. بعض الناس لم يدركوا يعني كيفية إطلاق الإمام الأشعري على من سبقه أنه من قدماء أصحابنا، فيقول يعني كيف تحكي؟ هم مش فاهمين. هذه عبارة عن مصطلحات علمية. يعني نحن نقول عن فلان، عن زيد مثلا او عن فلان انه هذا صاحبنا، مش شرط انه صاحبنا دائما رفيقنا، صاحبنا يعني من وافقنا في المذهب والطريقه والاعتقاد، هذا صاحبنا. شوف كيف هذه الجلة. فكان هناك علاها قبل الامام الاخير، لكن العمل الذي عمله هو ما ذكرناه لكم، وسوف يعني نتكلم على هذا، يعني نتكلم عن هذا الامر بتفصيل اكثر ان شاء الله في في في دروس لاحقه اذا يعني صار هناك مجال. نعم. والله في مثيل يا سيدي. في الإمام أبو حنيفة طبعا كان أصلا متكلما، ألا تعلم أنه الإمام أبو حنيفة النعمان كان أصلا قبل أن يصير فقيها كان متكلما، صح؟ يعني لذلك هو الذي ساعده على النبوغ والبروز في علم الفقه هو أنه كان متكلما. والإمام أبو حنيفة يعني بدأ يعني يتفقه بعد يعني سن الأربعين. واضح كيف الكلام؟ كذلك الإمام الشافعي كان يناظر، كان يناظر الثمانية، وكان يناظر الهنود، وكان يناظر المعتزلة والقدرية، وله قصص وروايات أيضا يعني تروى عنه في هذا المقام. لكن هؤلاء العلماء لم يفرغوا أنفسهم لعلم التوحيد. التوحيد عبارة عن علم، كان معروف عند المتقدمين أن التوحيد كان علما مستقلا. فهؤلاء كانوا فقهاء، لكن الإمام أبو حنيفة تميز من بينهم بأنه يعني قد قضى فترة من عمره متفرغا للكلام. لذلك المجسمة يكرهون الإمام أبو حنيفة، يكرهون لأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه كان متكلما على طريقة أهل السنة والجماعة، لا يستطيعون أن يشككوا في ذلك. واضح الكلام إن شاء الله. طبعا أنا إن شاء الله سوف يعني آتي لكم بروايات وأحداث وقصص عن الصحابة وروايات عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تدل دلالة صريحة على أنهم كانوا يعرفون مسائل من دقيق علم الكلام. واضح إن شاء الله. المسألة لم تكن يعني فجأة ظهر علم الكلام، لا، كان له أسس وأركان. هل الفقه ظهر فجأة؟ لا طبعا 100%، لكن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة